وصحابه الكرام، كلما أنشد حمدي حن على المستهام. نخيل آل طه حن على المستهام، ولعتنا بهواكم وحرمتنا المنام، ولعتنا بهواكم وحرمتنا المنام. والذي علم المعاني وأطاش العقول في معناها، ذاتكم يا للعذاب، ذاتكم يا آل طه ونحن هباء عدم في ذواتنا لولاها. كل نئن شوقا إليكم يا عيني يا روحي يا قلبي، إن قطعنا آها واصل آها.